من باب القصاص كذلك من ترك المثنى أو لا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تمثلوا حتى ولو مثلوا نعم ترك هؤلاء ولو مثلوا نعم علي شعتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق شيعته هي أنكر عليه الصحابة رضي الله عنه من شدة غضب عليهم خد لهم خادف النار وعدمهم لأنه قالوا أنت الله والله صلى الله عليه من شدة غضب عليهم لكن مثل ما قال ابن عباس لو أنه قتلهم بالسيف لكان أولى وهذا هو الواجب هو الواجب لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم على أحد لا كلام علي ولا غير علي كلام النبي مقدم على الجميع عليه الصلاة والسلام وقتلهم مع بندقية صلى الله عليك العصافير ببندقية سيد العصافير ببندقية صلى الله عليك ما في بس العصافير غير العصافير غير نعم بعد الأماكن مرات يعذب بعض الناس بآلات حد الكهرباء يكونها مثلا مذنب أو بعض السجون وكذا يعذبون إنسان بآلات كهربائية لا ما يجوز هذا لا إذا كان يستقل هذا يؤدب مثل ما يقام حج قذف حد التعزير أما التعزير بالنار أو آيات كهربائية ما يجوز أو قتله مثلا في السعد أو تقتله بتقطيع الأعضاء إذا قتلته أحسن قتله أحسن عليك هناك آلة كهربائية تقتل النامس أحسن قتله هذا نعم سمنا ما في شيء ما في مانع سمنا ما في مانع بحرق الكهرباء أو الكهرباء من النار غير جائزة إلا غير مميزات أخرى غير النار ثم قتل إنسان بالنار بالعزل الظاهر أنه قصاص مستحيل لأن الله قال ولكم في قصاص حياة كتب لكم قصاص طيب أحسن الله إليك في فترة الصيف يكثر النمل أحسن الله إليك في دارات المياه فمثلا لو رش عليها موية أحسن الله إليك فيها شيء لو مثلا تخلص منها بكب عليها موية أحسن الله إليك فيها شيء أحسن الله إليك من حار يعني لا ما عايد أحسن الله إليك